بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منا من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد إن What? له الحكم له الحكم وإليه ترجعون ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ودع إلى ربك ودع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدعوا مع الله إلها آخر ولا تدعوا مع له الحكم وإليه ترجعون ولا تدعوا مع الله له الحكم وإليه ترجعون ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. ودع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدعوا مع الله إلها آخر. لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا أم السماء. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى Thank you. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء خَلْقًا أَمِ السَّمَاءَ فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها خلق الله.